بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه ثم في جنته بغير حساب ولا سابقة عذاب. إخوتي الكرام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، ما أجمل أن يلتقي المسلم بإخوانه، خاصة بأصحاب الوجوه المتوضئة من أهل العلم وطلبته، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودكم وسعيكم. لابد على كل مسلم أن يربط نفسه بكتاب الله سبحانه وتعالى، خاصة طلبة العلم. كثير من طلبة العلم يؤخذ يمينا وشمالا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو المقصد الأول في طلب العلم. قال الله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فلا ينبغي في زماننا بالأخص، في زمان اقتحم فيه أهل الشبهات بيوت المسلمين يبثون فيه شبهاتهم، فلا ينبغي على طالب علم في زماننا أن تكون هناك كلمة في كتاب الله، لا أقول آية، أن تكون هناك كلمة في كتاب الله سبحانه وتعالى يجهل معناها. لابد على كل مسلم وبالأحرى طلبة العلم أن يعيشوا مع فهم القرآن وتدبره بطريقة يعني متخصصة، لا تكون طريقة هامشية. كثير من طلبة العلم لا يعطي القرآن وفهمه وتفسيره ومعرفة مراد الله سبحانه وتعالى فيه كبيرا من وقته، يعطيه الهوامش أو يجعل له وردا في القراءة فقط. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني لابد أن نعيش مع القرآن بطريقة عاشها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فيما جاء عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن غلمان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. قال بعض الشراح: أي قبل أن نتعلم أحكام الحلال والحرام التي نزلت في القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم حال عجيب مع القرآن، يظهر ذلك في مدح الله سبحانه وتعالى لهم في صلاتهم. قال ربنا جل وعلا: محمد رسول الله، والذين معه، أي أصحابه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم إما إذا سلطت الضوء على مجتمعهم أو أمعنت النظر في حياتهم، تراهم ركعا سجدا، وذلك من طول ركوعهم وسجودهم. وربما إذا نظرت في مجتمعهم لا تقع عينك إلا على راكع أو ساجد أو عابد أو أي واحد منهم منطلق في سبل الخيرات وفي صنوف الطاعات. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بيوت الأشعريين بالليل كما في الأحاديث الصحيحة من دوي القرآن في بيوتهم. وكثير من الصحابة كسالم مولى أبي حذيفة وعباد بن بشر وأبي موسى الأشعري وغيرهم، يمر النبي صلى الله عليه وسلم بجوار بيوتهم فيسمع قراءتهم وقيامهم، فيحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل في أمته من أمثال هؤلاء. وقد يعني جاءت الروايات متناثرة في كتب الحديث يمينا وشمالا وفي كتب السير والتراجم تحث المسلمين على هذا المعنى، تحث المسلمين على هذا المعنى. من المعاني الجليلة ما جاء عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ليلة ومعه أبو بكر وعمر عليهم رضوان الله تعالى. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم الإضاءة فيه ليست كإضاءة المساجد في زماننا، فسمعوا صوتا يقرأ القرآن، فإذا هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. في رواية كان يقرأ بآيات من سورة النساء، يعيش مع ما يقرأه، يعيش مع ما يقرأه، لا يعني لم ينتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر خلفه يسمعون قراءته. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ابن مسعود وهو يدعو في صلاته: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك في الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سل تعطى يا ابن مسعود، سل تعطى يا ابن مسعود. وعقب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته الشهيرة: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. ويدخل في بعض الروايات صلى الله عليه وسلم المسجد فيجد عبد الله ذا البجادين صحابي يعني لم تسلط عليه الأضواء، لا يعرفه كثير من المسلمين، لكنه من أولياء الله سبحانه وتعالى، يقرأ القرآن وكان له يعني صوت جهوري. فبعض الناس يعني ممن لم يفهمون، بعض الناس إذا رأى إنسانا يجهر بالطاعة أول شيء يظهر ويلفت انتباهه أنه يرائي. فقال أحد الجالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم: إنه مرائي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إنه أواب رضي الله عنه وأرضاه. يعني وجاء في الحديث في الرواية عند أحمد والحاكم ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي وغيره أن عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم عباد بن بشر وعمار بن ياسر لحراسة ثغر من ثغور المسلمين، فنام عمار أول الليل ليحرس في آخره، وقام عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه في نوبته يقوم الليل. في رواية في سندها مقال أنه كان يقرأ بسورة الكهف، وقف عباد بن بشر رضي الله عنه وأرضاه يعيش مع سورة الكهف التي يقرأها كثير من المسلمين كورد أو كآيات لجمع الحسنات، لكن عباد بن بشر الذي غاص في معاني القرآن وتربى في مدرسة النبوة على أن القرآن هو الأصل في حياة المسلم، على أن القرآن هو الأصل في حياة المسلم، يقرأ في سورة الكهف، يدخل في قصصها، يعيش مع أحداثها، مع وعدها ووعيدها. وفجأة يأتي رجل من المشركين كان قد أقسم أن يصيب في المسلمين دما، فأخرج سهما من كنانته ورماه بعباد بن بشر، فوقع السهم في عباد وسالت منه الدماء ولم يخرج من صلاته، فأخرج سهما ثانيا فرماه بعباد بن بشر، فوقع السهم في عباد ولم يخرج من صلاته، فلما رماه بسهم ثالث وكاد عباد أن يقع على الأرض أيقظ عمار بن ياسر، فقال له عمار لما رآهم الرجل انصرف، فقال عمار لعباد بن بشر: لما لم توقظني من أول سهم؟ قال: يا عمار، كنت أقرأ في سورة ما أحببت أن أخرج منها ما حييت، ما أحببت أن أخرج منها ما حييت. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون مع القرآن. والكل يعلم ولا يخفى على طلبة العلم من أمثالكم أنه لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. تقول أم المؤمنين عائشة لسعد بن هشام: لقد قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة لما نزلت هذه الآيات حتى تورمت أقدامهم، ثم أنزل الله التخفيف في آخرها. هكذا عاش هذا الجيل مع القرآن. يعني فوصيتي لنفسي ولإخواني من الأفاضل من أمثالكم أن يجعل كل واحد منا للقرآن نصيبا في القراءة والفهم والتدبر ومعرفة التفسير، ونأخذ عهدا على أنفسنا أنه لا تأتي علينا آية في كتاب الله لا نفهمها إلا درسناها وتعرفنا على ما فيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.